بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الرابع من الباب الثاني من القسم الثاني، وترجم له المؤلف كما ترجم لبقية فصول هذا الباب، وعنون له في معنى المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وحقيقتها. وبين المؤلف رحمه الله أن العلماء تباينت تعريفاتهم للمحبة، وساق منها سبعة تعريفات، ولكنه اعتبرها مجرد ثمرات للمحبة، والخلاف بينها وإن كان ليس لفظيا فهي ذات معان مختلفة، إلا أنها في حقيقة الأمر ترجع إلى حال المحب ومحبته قوة وضعفة، فهي ثمرات للمحبة وليست تعريفات لحقيقتها. ثم هو بعد ذلك تناول حقيقة المحبة وبينها رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في معنى المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وحقيقتها. اختلف الناس في تفسير محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرت عباراتهم في ذلك. وليست ترجع بالحقيقة إلى اختلاف مقال، ولكنها اختلاف أحوال. فقال سفيان: المحبة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سفيان الثوري رحمه الله يترجم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع، وهذا ينطلق فيه من قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم، كأنه التفت إلى قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وقال بعضهم: محبة الرسول اعتقاد نصرته والذب عن سنته والانقياد لها وهيبة مخالفته. لم يسمى هؤلاء البعض، أو هذا ربما يكون أحد أهل العلم، وإنما أورد تعريفه بأنه اعتقاد نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي الإيمان بنصرته، والذب عن سنته وهو الدفاع عنها ومنع تحريفها وتبديلها، والانقياد لها بالعمل والمتابعة، وهيبة مخالفته بأن يشعر المسلم بأن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم معصية تباعد بينه وبين نبيه صلى الله عليه وسلم وتفقده محبته. نعم، فقال بعضهم: المحبة دوام الذكر للمحبوب. أيضا لم يسمي صاحب التعريف هذا، وإنما عبر عنه بالبعض، ولفظ التعريف هنا دوام الذكر للمحبوب، أي التفكر فيه والانشغال به وملازمة الحديث عنه، وهذا أمر مشاهد وواقع في حياتنا. فمن تحبه تستشهد بكلامه، ودائما تورد ما تسمعه منه من أقوال وما يأتي به من أفعال تعجبك، وترغب في أن يعرفها الآخرون ويحترمونه ويقدرونه بها. نعم. وقال آخر إيثار المحبوب، وهذا تعريف آخر، وهو يتلخص في إيثار المحبوب. وإيثار المحبوب يعني تقديمه وتفضيله على نفس الإنسان، وهذا أيضا حال من أحوال المحبين لبعضهم، فكل تجده يؤثر صاحبه على نفسه. نعم. وقال بعضهم المحبة الشوق إلى المحبوب، وهذا تعريف آخر للمحبة، بأنه الشوق إلى المحبوب، والشوق إليه يدعو إلى ملاقاته وإلى المكت معه ومجالسته والمداومة عشرته وخلطته. نعم. وقال بعضهم المحبة مماطأة القلب لمراد الرب، يحب ما أحب ويكره ما كره. مواطأة القلب لمراد الرب سبحانه وتعالى، يحب ما أحبه ويكره ما كرهه. والمراد بالمواطأة هو الموافقة وعدم المخالفة لما أراد الله سبحانه وتعالى وما كتبه وافترضه على عباده. نعم. وقال آخر المحبة ميل القلب لمرادات الرب بحب ما أحب وبكره ما كره. هذا التعريف السابع والأخير الذي ساقه المؤلف لأهل العلم، وهو ميل القلب إلى موافق الله، أي أن القلوب تميل إلى ما يوافقها في المحبة وفي الرغبات وفي الأعمال. فمن كان يحب شيئا معينا وأنت أيضا تحب هذا الشيء وترغب فيه، كنت له موافقا وكنت له محبا لمحبته لما تحب أيضا. وهو مشاهد في مصاحبة الناس بعضهم بعضا والاتفاق على اللقيا ومداومة الاجتماع لما في ذلك من إظهار هذا الميل القلبي إلى الاتفاق فيما يرغبه فيه كل من الطرفين. نعم. وقال آخر المحبة ميل القلب إلى موافق له. نعم. وأكثر العبارات المتقدمة إشارة إلى ثمرات المحبة دون حقيقتها. نعم. وحقيقة المحبة الميل إلى ما يوافق الإنسان، وتكون موافقته له إما لاستلذاذه بإدراكه كحب الصور الجميلة والأصوات الحسنة والأطعمة والأشربة اللذيذة وأشباهها، مما كل طبع سليم مائل إليها لموافقتها له. جعل المؤلف حقيقة المحبة وحصرها في ما يوافق الإنسان، ما يوافقك تكون محبا له. وهذه الموافقة تتمثل في ثلاثة أشياء: موافقة حسية بالحواس لما تستحسن رؤيته ولما تحب استعماله ولما تحب استخدامه وما تحب أكله وشربه وغير ذلك مما تستعمل فيه حواسك، فهذا محبته ترجع إلى الشعور بالمتعة وشديد التلذذ بإدراكه بالحواس. نعم. أو لاستلذاذه بإدراكه بحاسة عقله وقلبه معاني باطنة شريفة كحب الصالحين والعلماء وأهل المعروف والمأثور عنهم السير الجميلة والأفعال الحسنة، فإن طبع الإنسان مائل إلى الشغف بأمثال هؤلاء حتى يبلغ بقوم التعصب لقوم. هذا النوع الثاني من أسباب المحبة، وهو الاستلذاذ بالإدراك بالعقل والقلب، استدراك بالحواس تقدم القول فيه، وهذا نوع استدراك قلبي، استلذاذ قلبي، أن يشعر بلذة قلبية حينما يقترب من شيء أو يفعل شيئا أو يجد غيره يعمل هذا العمل. وهذه تتعلق بجانب الآداب والأخلاق والقيم والمثل العليا التي يكبرها الإنسان، فمتى وجدت من يكبرها كنت محبا له، وهو أيضا يبادرك هذه المحبة ولا شك. نعم. والتشيع من أمة في آخرين ما يؤدي إلى الجلاء عن الأوطان وهتك الحرم واخترام النفوس. هذا من الغلو في المحبة، قد تكون المحبة تبلغ درجة من الغلو إلى درجة التعصب ودرجة هجر الوطن وتركه متابعة لمن يحبه الإنسان. ومعلوم هذا في ما يقع في التاريخ من الانتقال من موطن إلى موطن حينما يشتد الحال على بعض أصحاب الدعوات، لأنهم لا يجدون من يبادلهم نفس القبول لما يؤمنون به ويعتنقونه. نعم. أو يكون حبه إياه لموافقته له من جهة إحسانه له وإنعامه عليه. هذا السبب الثالث في حصول المحبة، وهو أن يكون المحبوب محسنا لمحبه منعما عليه، فمن أنعم عليك وأحسن إليك وأحسن التفضل عليك وشاركك بما عنده وقاسمك ما لديك وأكرمك بما لديه من معارف ومن مكاسب دنيوية، فلا شك أن هذا الإنعام يدعو إلى الارتباط بالمنعم والمحسن، وتتجدد المحبة كلما تكرر الإحسان والإنعام. نعم. فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. نعم، هذا هو المعلوم في حياة الناس، المحسن إليه دائما محب لمحسنه، لأنه يشركه فيما لديه، ولأنه يقدمه ويرفع من قدره وشأنه ولا يجعله يضيع في المجتمع. نعم. فإذا تقرر لك هذا نظرت هذه الأسباب كلها في حقه صلى الله عليه وسلم، فعلمت أنه صلى الله عليه وسلم جامع لهذه المعاني الثلاثة الموجبة للمحبة. يريد أن يقول القاضي عياض رحمه الله بأنك إذا تأملت حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله وأخلاقه تجد هذه الأسباب الثلاثة كامنة في صنيعه صلى الله عليه وسلم، فهو من أحسن من يرى، وهو من أجمل من يخالط، وهو من أفضل الناس وأكرمهم إنعاما على من يحيط به ويجتمع معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن مظهرا وأجمل صورة كما تقرر في فصول كثيرة من هذا الكتاب، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم من حيث القيم والأخلاق والآداب بلغ سموا ورفعة عالية تجعل الإنسان لا يستطيع أن يحيد عما كان عليه من الفضائل، وهو إلى جانب ذلك محسن إلى الناس جميعا ولا شك في ذلك، فهو الذي أرسل برسالة الخاتمة، وهو الذي ينقذ الناس في هذه الحياة الدنيا بدعوتهم إلى الإيمان

ومن خلطه أحبه، لأنه يزداد صلة به لما يراه فيه من كريم الفضائل والأخلاق وحسن المظهر والمغفر. حديث الإمام علي كرم الله وجهه رواه الترمذي في السنن، ورقمه عنده 3637 و3638. نعم. فصل الخامس في وجوب مناصحته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. انتقل المؤلف رحمه الله في الفصل الخامس، وهو الفصل الأخير من الباب الثاني من القسم الثاني، ليتحدث عن مناصحة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي النصيحة المطلوبة من كل مسلم بنص القرآن وبنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي رواه الإمام مسلم، ويسوقه المؤلف هنا من رواية أبي داود. وهذه النصيحة يستشهد لها المؤلف أولا بالقرآن الكريم من سورة التوبة، ثم بعد ذلك يستشهد عليها بالحديث الشريف، فيسوق الدليل النقلي القرآني والنبوي، ولكنه يسوق الدليل النبوي حديثا مسندا. نعم. قال أهل التفسير: إذا نصحوا لله ورسوله، إذا كانوا مخلصين مسلمين في السر والعلانية. فسر المؤلف النصيحة الواردة في قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله بهذا المعنى، وهو الإيمان والإخلاص للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة وفي هذه المتابعة، وعدم التثبيط عنه، لأن أول الآية وصدرها يشير إلى أن الله رفع الحرج عن قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من لم يجدوا وسيلة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب، بأن لم يجدوا أداة الحرب والقتال، أو لم يجدوا القدرة على الانتقال معه بوسيلة نقل ونحو هذا. فمن كان عاجزا عن أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزو له، فإن النصح له بالدوام على الثبات وعلى دينه والإخلاص له وعدم تثبيط الآخرين هو المراد من هذه الآية. نعم. حدثنا الفقيه أبو الوليد بقراءة عليه. مراد الشيخ بشيخه القاضي الفقيه أبو الوليد هو ابن رشد محمد بن أحمد المعروف بالجد، ابن رشد الجد في مقابل ابن رشد الحفيد. وابن رشد الجد هذا رحمه الله تولى قاضي الجماعة، منصب قاضي الجماعة، وهو ما يعرف بقاضي القضاة، ثم تفرغ لإتمام كتابه التحصيل والبيان. نعم. حدثنا حسين بن محمد. وحسين بن محمد هو أبو علي الغساني المتوفى عام 498. أما ابن رشد الجد فهو متوفى عام 520. ومعلوم أن حسين بن محمد الغساني أو الجياني هو أيضا من شيوخ القاضي عياض، وقد صدر كتابه الغنية رحمه الله في فهرس شيوخه بابن رشد، وذكر أيضا شيخه الجياني. والمراد هنا بالتحديد هو اشتراكهما معا في هذا الحديث مع إسقاط الواو العاطفة. فمراد الشيخ رحمه الله حدثنا القاضي الفقيه أبو الوليد وحدثنا حسين بن محمد وهو الغساني، وقد تكلمنا على ذلك في مجلس سابق. نعم. حدثنا يوسف بن عبد الله. يوسف بن عبد الله هو ابن عبد البر رحمه الله المكنى بأبي عمر المتوفى عام 463، إمام حافظ يعرف بأنه حافظ المغرب وفقيه مؤرخ معروف. نعم. حدثنا عبد المؤمن. ابن عبد المؤمن هو أبو محمد عبد الله ابن محمد ابن عبد المؤمن القرطبي شيخ ابن عبد البر، كان تاجرا صدوقا. نعم. حدثنا أبو بكر التمار. أبو بكر التمار هو محمد بن بكر المعروف بابن داسة أحد رواة سنن أبي داود المتوفى عام 346، وهو آخر من رواها عنه كاملة. حدثنا أبو داود. هو سليمان بن الأشعث صاحب السنن المتوفى عام 275، له عدة شروح على سننه، منها عون المعبود في شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق. نعم. حدثنا أحمد بن يونس. هو أبو عبد الله أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي الحافظ، روى له الستة، توفي عام 227. حدثنا زهير. زهير مراده به محمد المروزي، زهير بن محمد المروزي نزيل الشام الثقة، أخرج له الستة وقد توفي عام 162. حدثنا سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح المتوفى عام 138، واسم أبيه دكوان، محدث صدوق يحتج به. عن عطاء بن يزيد. عطاء بن يزيد الليثي التابعي أخرج له الستة، متوفى عام 107 وقيل 105. عن تميم الداري. هو الصحابي الجليل المتوفى عام 40 للهجرة، وكان نصرانيا وأسلم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. الحديث رواه أبو داود كما تبين من الإسناد، ورقمه 4944، ورواه الإمام مسلم ورقمه 55 بدون تكرار إن الدين النصيحة، وردت عنده مرة واحدة. نعم. قال أئمتنا رحمهم الله: النصيحة لله ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم واجبة. هذا الحكم العام أن النصيحة من المسلم لله ولرسوله ولولاة أمر المسلمين وعامتهم ولكتاب الله واجبة، ولكن كيفيتها ستتبين فيما يبينه ويعرضه المؤلف رحمه الله. نعم. قال الإمام أبو سليمان البستي. هو الخطابي محمد بن محمد الشافعي المتوفى عام 388. النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة إرادة الخير للمنصوح له، وليس يمكن أن يعبر عنها بكلمة واحدة محصرها. كلام الخطابي البستي رحمه الله أن النصيحة كلمة جامعة لخصال الخير، وليس من السهل تعريفها وبيان ما تشتمل عليه من الفضائل. نعم. ومعناها في اللغة الإخلاص من قولهم: نصحت العسل إذا خلصته من شمعه. هذا المعنى اللغوي الأول الذي ذكره البستي، وسيسوق المؤلف معنيين آخرين من المعاني اللغوية للنصيحة يرويها عن أهل العلم. نعم. وقال أبو بكر بن أبي إسحاق الخفاف: النصح فعل الشيء الذي فيه الصلاح والملائمة. نعم. مأخوذ من النصاح، وهو الخيط الذي يخاط به الثوب. نعم. وقال أبو إسحاق الزجاج نحوه. أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الزجاج المتوفى عام 311 من تلاميذ المبرد وثعلب من المدرستين الكوفية والبصرية، ومن تلاميذه أبو القاسم عبد الرحمن الزجاجي وأبو علي الفارسي وأبو جعفر النحاس، وهم من كبار النحاة في المدرستين. نعم. فنصيحة الله تعالى صحة الاعتقاد له الوحدانية، ووصفه بما هو أهله، وتنزيهه عما لا يجوز عليه، والرغبة في محبه، والبعد من مساخطه، والإخلاص في عبادته. هذا فيما يتعلق بالنصح لله سبحانه وتعالى، وهو الإخلاص في العبادة، وفيما يتعلق بذلك من كمال الإيمان والإيمان المطلق بالله سبحانه وتعالى. نعم. والنصيحة لكتابه الإيمان به والعمل بما فيه، وتحسين تلاوته والتخشع عنده، والتعظم له وتفقهه والتفقه فيه، والذب عنه من تأويل الغالين وطعن الملحدين. هذا النوع الآخر من النصيحة، وهو النصيحة لكتاب الله بمداومة تلاوته والعمل به والإيمان به كتابا منزلا من عند الله سبحانه وتعالى على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، والذب عنه. والذب عنه المراد به الدفاع عنه وإنقاذه واستنقاذه من كل خطر يضره. نعم. والنصيحة لرسوله التصديق بنبوته، وبذل الطاعة له فيما عنه، فيما أمر به ونهى عنه. هذا فيما يتعلق بنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم في وجوب طاعته والالتزام بشريعته ومتابعته في سنته عليه الصلاة والسلام. نعم. قاله أبو سليمان وقال أبو بكر، وموازرته ونصرته وحمايته حيا وميتا، وإحياء سنته بالطلب والذب عنها ونشرها، والتخلق بأخلاقه الكريمة وآدابه الجميلة. أبو سليمان مراده البستي الخطابي المتقدم، وأبو بكر مراده به الخفاف الذي تقدم ذكره. نعم. وقال أبو إبراهيم إسحاق التجيبي، نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم التصديق بما جاء به، والاعتصام بسنته ونشرها، والحض عليها، والدعوة إلى الله وإلى كتابه وإلى رسوله وإليها وإلى العمل بها. وقال أحمد بن محمد: من مفروضات القلوب اعتقاد النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر الأجري وغيره: النصح له يقتضي نصحين، نصحا في حياته ونصحا بعد مماته. أبو بكر محمد بن الحسين الأجري المتوفى عام 360 رحمه الله هو شيخ الحرم، كان يحدث ببغداد، ودعا الله سبحانه وتعالى في حج له أن يرزقه الإقامة في بلده الحرام، فمكث 30 عاما إلى وفاته. من شيوخه أبو بكر ابن أبي داود عبد الله بن سليمان ابن الأشعث السجستاني المتوفى عام 316، أي ابن صاحب السنن. ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ أنه روى عنه خلق كثير في مكة من الحجاج والمغاربة، وقال عنه سيوطي: كان عالما عاملا صاحب سنة دينا وثقة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبين. ففي حياته نصح أصحابه له بالنصر والمحاماة عنه ومعاداة من عاداه والسمع والطاعة له وبذل النفوس والأموال دونه كما قال تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الآية، وقال تعالى وينصرون الله ورسوله. الأجري رحمه الله قسم النصح للنبي صلى الله عليه وسلم إلى نوعين: نوع نصيحة مسلاة للنبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الذين كانوا معه زمن بعثته ينصرونه بالقتال معه والغزو والفتح والدعوة إلى العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا هو نصحهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أما من يأتي من بعدهم فإنما نصحه من نوع آخر سيبينه المؤلف. نعم. وأما نصيحة المسلمين له بعد وفاته فالتزام التوقير والإجلال وشدة المحبة له والمثابرة على تعلم سنته والتفقه في شريعته ومحبة آل بيته وأصحابه ومجانبة من رغب عن سنته وانحرف عنها وبغضه والتحذير منه والشفقة على أمته والبحث عن تعرف أخلاقه وسيره وآدابه والصبر على ذلك. فعلى ما ذكره تكون النصيحة إحدى ثمرات المحبة وعلامة من علاماتها كما قدمنا. وحكى الإمام أبو القاسم القشيري أن عمر بن الليث أحد ملوك خراسان ومشاهير الثوار المعروفة بالصفار. القشيري هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري الشافعي المتوفى عام 466. حكى في رسالته المعروفة بالرسالة القشيرية عن عمر بن الليث الصفاري وهو أحد أمراء الدولة الصفرية المتوفى عام 289 أنه تطلع إلى جيشه من أعلى مرتفع فوجده كثرة كاثرة فأعجبه ذلك، ولكنه تمنى في نفسه أن يكون ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لنصرته به، فرأى في منامه أنه قد غفر له فرؤي في المنام وبشر بأنه وأخبر بأنه غفر له بهذه النية في تمني نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن مبعثه عليه الصلاة والسلام. نعم. رؤي في النوم فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي. فقيل بماذا؟ قال صعدت ذروة جبل يوما فأشرفت على جنودي فأعجبتني كثرتهم فتمنيت أني حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعنته ونصرته فشكر الله لي ذلك وغفر لي. الذروة يعني المرتفع القمة المراد بها قمة الجبل وهي مثلثة بكسر الدال وفتحها وضمها الذروة والذروة والذروة. نعم. وأما النصح لأئمة المسلمين فطاعتهم في الحق. النصح لأئمة المسلمين طاعتهم في الحق وبالحق، يعني متى كانوا متابعين للحق وجبت طاعتهم، وإذا كانوا غافلين عن الحق ولاهين عنه ذكروا به. نعم. ومعونتهم فيه. معونتهم على الحق لأن يقيموه وأن يعدلوا وأن يحموا المسلمين في أوطانهم. وأمرهم به. تبلغ أهمية النصيحة بالنسبة للأمر أن يؤمروا به، فمتى كان ولي الأمر متقاعسا عن إقامة العدل وترك الأمور لمن يحيط به من هاهنا وهاهنا يفعلون بالناس ما يشاءون، فإنهم ينبغي أن ينصحوه بأن لا يغفل عما يفعل بالمسلمين، وأن يبين له الحق، وأن يدفعوه إلى أن يتولى زمام الأمر بمتابعته، وتذكيرهم على أحسن وجه. نعم، تذكيرهم إياه على أحسن وجه، وتنبيههم على ما غفلوا عنه، وتنبيههم عما يغفلون عنه من الحق. وهذا للأسف اليوم نجده في كثير من بلاد المسلمين، خصوصا العرب منهم، لا يبالون بذلك. ولو تجرأ بعض أهل العلم على نصحهم فنجدهم مع شديد الأسف ربما يضرونه ويلحقون به الأذى، وهما يجعل كثيرا من أهل العلم ينزوون وينطوون على أنفسهم فلا ينفعون الأمة بشيء، وهم أولى الناس بأن ينصحوا الحاكمين وأن يردوهم إلى الجادة وأن يدفعوهم إلى متابعة الحق، وتنبيههم على ما غفلوا عنه وكتم عنهم من أمور المسلمين، وترك الخروج عليهم وتضريب الناس وإفساد قلوبهم عليهم. انظر على سبيل المثال إلى الأرض المقدسة فلسطين التي انتهكت حرماتها منذ 60 سنة وزيادة، كان تفكير وتصريح أولي الأمر من العرب هو أن تحفظ بيت المقدس للمسلمين ولا تنتهك حرماتها، وشكلوا لذلك اللجنة الكبرى التي تدافع عنها. ولكننا مع توالي السنين والأعوام رأينا بيت المقدس يفعل به ما يفعل، وتنتهك حرمات أهله ويقتلون فيه، ويدخله الكافرون المعتدون ويدوسونه ويفعلون فيه الأفاعيل جرأة على المسلمين، ولا أحد يحرك ساكنا. فأين لجنة بيت المقدس؟ وأين أولو الأمر الذين كانوا يتعهدون بحماية بيت المقدس، وما يفهم من كلامهم أن هذا ما يعنيهم من أرض المباركة فلسطين، ثم تبين أنهم لا يهتمون لا بفلسطين ولا ببيت المقدس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والنصح لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم ومعونتهم في أمر دينهم ودنياهم بالقول والفعل، وتنبيه غافلهم وتبصير جاهلهم ورفض محتاجهم وستر عوراتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع إليهم. انتهى الفصل. مما ينبغي أن يكون من النصح من طرف المسلم يكون لإخوانه المسلمين الذين هم أهله وعشيرته وقومه وجيرانه وزملاؤه في العمل وأحبابه وأصحابه، كل هؤلاء في حاجة إلى النصيحة من المسلم. ولكن هذه النصيحة للأسف التي تجد العلماء يدفعون أرواحهم في سبيل تقديمها إلى الناس، بعض الناس لا يبالون بها ولا يكترثون، فقد يسمعون ولا يهتمون بشيء مما يقال لهم من وجوب متابعة شعائر دينهم والاحتكام إليه وعدم الغفلة في تطبيقها، وربما لا يبالون بشيء من ذلك، وأكثر منه أن ينتقلوا إلى تأييد من لا يرى ذلك وينكره على المسلمين أن تطبق شريعتهم وأن يحتكم إلى دينهم. فهذا أخبث أحوال بعض الناس، حتى إذا حضروا الملتقيات الدينية سواء كان في خطبة الجمعة أو في الدروس العامة أو في المواقف التي يصدع فيها بالحق إعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى، تجدهم يسمعون ولا يكترثون، وقد لا يسلم منهم الخطيب والواعظ بالطعن فيه والتقول فيه والادعاء عليه، بحيث يسفهونه لكي لا يحظى كلامه بموقع حسن في نفوس المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بإسداء النصيحة لمن هو في حاجة إليها، وأن نكون نصحاء مع الله سبحانه وتعالى ونبيه وأولي الأمر والمسلمين أجمعين. فهذا هو المطلوب منا شرعا، وهذا ما يجب أن نعمل به. ولكن على المسلم أن يتفكر في هذه القيمة الغالية للنصيحة التي هي مبدأ في إقامة هذه الدروس والكراسي العلمية لتحقيق التناصح العلمي والتناصح التثقيفي والتعليمي لكل المسلمين. فليتنا نفهم هذا المعنى الكبير لما أمرنا به في كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي حديث نبيه صلى الله عليه وسلم الصحيح، وفي فهم أنواع النصيحة بصورها المختلفة الواجبة علينا في علاقاتنا بالله سبحانه وتعالى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين أجمعين، وفيما يتعلق بصحبتنا لكتاب الله جل وعلا، هذا الكتاب الذي هو أصدق الكتب وأعدلها وأحكمها، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين المسلمين على الاحتكام إليه وعدم مخالفته، بل وإزالة كل ما يعوق الاحتكام إليه. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علي مبدينا جواد من العرب نشد الساحة تلقانا نحنا ضنادرنا علي مبدينا ما نارك بي موجة ولانا اللي خيضين ساعد فوجة ما نارك بي موجة ولانا اللي خيضين ساعد فوجة تبع الطريق الحق ما هي عوجة طريق الشرف والدين هي ممشينا طريق بثبات دروبها مفروجة تصعب على الخذلين والخوانا يا نصر فيها يا كفن ونعوشها الموت بالشرف للذل في محيانا والكل طاغي خيلنا مسروجة ومن أثي الحفتر عندنا جبانا فيها معمر خالية عروشة وفرعون قبلهم عبر الكل دينا علينا بدينا ما هنم غير سهاري زينك في آيل من نظيف الطاري ما هنم غير سهاري زينك في آيل من نظيف الطاري ومطلل عليش الحق فيه واري بقولتها ضو مرهاب موج ظنيانا نحنا ظنادرنا رجال عصاري لا نرضخوا للذل المهانة وعظظم لنا صدر ذي معاري وكبودنا غيظ وغضب مليانة وما هن حكاوي زي داف أشعاري بخفير حكا قبلي صدع بلسانة هذي بض جاي علي وعليش الضاري قاطع الراس وخاق قام مولانا علي مبدانا أجود من العرب نشد الساح تلقانا نحنا ظنادرنا هبا عليك انجاز قتل ظناكم موتوا بفواج هبا عليك انجاز قتل ظناكم موتوا بفواج وختامها سلم على السراج يجري علي منصب يريد مكانا وخشش ظناكم في بحر وجواج اللي يجرح واللي تعطف شانا واللي انبتر تم ضريح فراش واللي انقتل في قبر في جدينا الحاصل ظنا حفتر عليهم تياج فوق روسهم وبطونهم مليانا لا حارب ولا دم منهم فيج ولا يخبروا فكر كلاش لا فيدانا وانتو ظناكم يطالبوا بعلاج ويعيطوا حفتر عليش رخانا على ظهوركم حفتر ركب الأمواج وانتو ضحايا حرب في ميدانا وعلي مدانا أجواد من العرب نشد الساح تلقانا نحنا ظنا دم علاقة الأمراء بالعلماء في التاريخ الإسلامي قديمة بقدم هذا الدين، فعند كثير من المفسرين أنهم جمعوا في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأولي الأمر كما قال القرطبي وغيره هم العلماء والأمراء، غير أن لهذه العلاقة صورا مختلفة باختلاف أحوال الأمراء وموقفهم من الدين والعلماء وموقفهم من الصلاة